بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب الفضائل، باب فضل المشي إلى المساجد، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل المشي إلى المساجد، يعني للعبادة، من أداء صلاة أو طلب علم أو قراءة قرآن. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح. من غدا، الغدو هو الذهاب في أول النهار بكرة، فدخل في ذلك صلاة الفجر. أو راح، الرواح يكون بعد الزوال، فدخل فيه صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أعد الله له نزلاً في الجنة، أعد أي هيأ له نزلاً، والنزل ما يعد للضيف إكراماً له. أعد الله له نزلاً في الجنة كلما غدا أو راح. فهذا الحديث يدل على فضيلة السعي والذهاب إلى المسجد، وأن الإنسان كلما ذهب إلى المسجد ورجع أعد الله تعالى له نزلاً في الجنة. فإذا كان كل يوم يذهب إلى المسجد 5 مرات فإنه يعد له نزلاً بعدد ذهابه. أما الحديث الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم خرج من بيته. وقول من تطهر في بيته، ذكر البيت هنا على سبيل التغريب، يعني لأنه هو الغالب الأعم، فيشمل ذلك من خرج من الموضع الذي يقصد فيه المسجد، كما لو كان عند ضيف نزل ضيفاً، أو كان في فنق، أو كان في محل عمله فتوضأ وتطهر ثم خرج، فإنه يدخل في ذلك ليقضي فريضة من فرائض الله، يعني يصلي فريضة من فرائض الله. والمراد بذلك أنه ذهب مشياً، فإنما يخطو من خطوات إحداهما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. الخطوة بضم الخاء هي ما بين القدمين. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة ورفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فالخطوة الواحدة فيها 3 أشياء: أن الله تعالى يكتب له حسنة ويرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. فهذا الحديث فيه كالذي سبق فضيلة السعي والمشي إلى المساجد، وأن الإنسان إذا سعى إلى المسجد فكل خطوة يخطوها يكتب الله له بها حسنة ويرفعه درجة بها ويحط عنه خطيئة. وينبغي إلى أراد الذهاب إلى المسجد أن يخرج كما تقدم متطهراً، وأن يكون بسكينة ووقار، وألا يشبك حال ذهابه بين أصابعه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال: فلا يشبكن بين أصابعه. وتشبيك الأصابع بالنسبة لقاصد الصلاة على أقسام: القسم الأول أن يكون عامداً إلى المسجد وقاصداً له، فينهى أن يشبك بين أصابعه. والقسم الثاني أن يكون منتظراً للصلاة فكذلك. والقسم الثالث أن يكون في الصلاة فهو أشد. والقسم الرابع أن يكون بعد الفراغ من الصلاة، فإن كان يريد أن ينتظر صلاة أخرى فإنه ينهى عنه لأنه منتظر للصلاة. وأما إذا كان لا يريد الانتظار وإنما يريد أن يذهب فلا حرج في ذلك. ومما يستحب أيضاً لقاصد المسجد أنه إذا دخل المسجد أن يقول الدعاء الوارد، فيقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ثم يصلي تحية المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وينبغي أن يشتغل حال انتظاره للصلاة بذكر الله تعالى وقراءة القرآن والدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، فيشتغل بحسب ما يرى أنه أقرب إلى حضور قلبه وخشوعه، إما أن يصلي، وإما أن يذكر الله تعالى، وإما أن يقرأ القرآن، وإما أن يدعو، فإن الدعاء بين الأذان والإقامة دعاء حري بالإجابة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.